أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذا البحث، وذكرنا أنه بناء على القول بالجواد يكتب بكثرة العبادات وبالمعصية، يعني أن المكلف امتثل الواجب وارتكب معصية. هذا فيما إذا كانت مندوحة، وكان الأمر والنهي كل منهما فعليا، وكان المكلف متمكنا من امتثالهما بالإتيان بالواجب وترك الحرام. وأما إذا فرضنا عدم المندوحة وانحصار الأمر في الترك الحرام، ففي مثل ذلك يقع التزاحم لا محاله، فلا بد من رفع اليد اما عن الوجوب او عن الحرمه، لان بقاء كل منهما على الفعليه تكليف بما لا يطاق وهو غير ممكن. فان رفعنا اليد عن دليل الحرمه كان الفعل متمحزا في الوجوب فيحكم بصحته ويصاب عليه ويكون بعد اطلاقا للواجب، ولا يكون في البين معصية اصلا، فلا معصية بل هذا متمحز في الوجوب لأهمية الوجوب عن الحرام او لا من احتمال اهميته. واذا فرضنا ان الامر بالعكس كان هذا مصداقا للحرام، وهل يحكم بصحته مع ذلك او لا يحكم بصحته؟ يبتني على احد امرين الصحة كما ذكرنا، اما الالتزام بالترتب كما اخترنا، او تصحيح العبادة بالملاك كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. لئن ناقشنا فيما افاده من انه لا طريق لنا الى كشف الملاك غير الامر، فإذا فرض أنه لا أمر كيف يمكن كشف الملاك؟ هذا ملخص ما ذكرناه على القول بالجواز. وظهر مما ذكرناه أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أنه على القول بالجواز يحكم بصحة العبادة ويكون الآتي بالمجمع مرتكبا للمعصية لا يتم هذا على إطلاقه، فإنه في بعض هذه الصور وهو بقوع المزاحمة بين الواجب والحرام فيما إذا لم تكن مندوحة وقدمنا الواجب لا معصية أصلا. فالتزامه بصحة العبادة وكون العمل معصية، يعني يكون من طرف الواجب ممتثلا ومن طرف الحرام عاصياً، هذا لا يتم على جميع التقادير. إذ لو فرضنا أنه لا مندوحة وكان الواجب أهم من الحرام كما في مسألة الصلاة، فإن أصل الصلاة مقدم على كل شيء من أهم الواجبات. في مثل ذلك لو دار الأمر بين ترك الصلاة وارتكاب محرم يعني التصرف في مال الغير كان وجوب الواجب مقدما، يعني يتقدم على الحرام لأهميته، ففي مثل ذلك يحكم بصحة العبادة من دون معصيتين. فما ذكره قدس الله نفسه من أنه على القول بالجواز يحكم بصحة العبادة ويكون المكلف عاصيا، هذا لا يتم على إطلاقه، هذا بناء على الجواز. وأما إذا بنينا على الامتناع وقلنا بأنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، وأن الفعل الواحد غير قابل لأن يتصف بالوجوب وأن يتصف بالحرمة معاً، قلنا إنه بناء على ذلك يدخل الدليلان في باب المتعارضين على ما تقدم. لا يمكن بحث الواقع ومرحلة الجهل أن يكون هذا الفعل مشمولا لإطلاق دليل الوجوب ومشمولا لإطلاق دليل الحرمة معا كما هو الحال في جميع موارد معارضة الدليلين بالعموم من ذلك. فمقتضى إطلاق دليل الوجوب الصلاة مثلا كون هذا الفعل مشتاقا للواجب، ومقتضى دليل إطلاق دليل النهي عن التصرف في مال الغير كون هذا الفرد من التصرف مشتاقا للحرام، وهما لا يجتمعان، لا بد من رفع اليد عن احدهما لا محاله، والباب باب التعارض لا باب التزاحم. لقد ذكرنا مفصلا ان هذا لا يبتني على تبعيه الاحكام للمصالح والمفاسد وعدم التبعيه، جهل حكمين على موضوع واحد، يعني اذا بنينا على ان المجمع واحد وجودا وماهيه، امر واحد والتركيب اتحادي، عنوان الصلاه وعنوان الغسل عنوانان ينتزعان عن موجود واحد، لو بنينا على هذا لم يكن مناص عن رفع اليد عن احد الامرين، اما عن اطلاق دليل الوجوب او عن اطلاق دليل الحرمه، لا يمكن التحفظ على الاطلاقين معا. الامر الواحد غير قابل للاتصاف بحكمين متضادين. فان قدمنا دليل الوجوب لا اشكال، لا يكون هذا حراما اصلا، فلا فيجوز الاتيان به توسليا كان او تعبديا اي شيء كان، فرضنا انه ليس بحرام وقد قدمنا دليل الوجوب على دليل الحرمه لمرجح في دليل الوجوب احد الترجيحات ترجيحات باب المعارضه، لو قدم الوجوب على الحرمه لاقوائيه الدليل مثلا أقوائيته ظهورا أو سندا بوجه من الوجوه، لو تقدم هذا الدليل على الدليل الآخر لم يكن هذا أي المجمع مشتاقا للحرام أصلا، فيكون خارجا عن إطلاقه، يكون متنحزا في الوجوه. ولو فرضنا أن الأمر بالعكس، قدمنا دليل الحرمة وخصصنا دليل الواجب بغير ذلك، فيكون هذا متنحزا بالحرمة فيكون حراما، فهل يكتزى به في الخارج فيما إذا كان توسليا أو فيما إذا كان تعبديا يكتفى بالإتيان بالمجمع من بل في سقوط الأمر بتلك الطبيعة او لا يفتزا به؟ الكلام تارة يقع في التوسلي و اخرى يقع في التعبدي. اما الكلام في التوسلي فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه انه بناء على الامتناع لا بل لا اشكال ايضا. سلمان خوردم از آبیست سلام خودم سلام گفت ذکر قدس الله نفسه انه بناء على الامتناع ايضا لا اشكال في جواز الاقتداء بالاتيان بالمجمع فيما اذا كان توسليا، فكأن الاشكال منحصر بالتعبدي، واما اذا كان توسليا فلا اشكال في جواز الاقتداء به. هذا الذي افاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعده عليه على اطلاقه. ولو فرضنا ان المجمع توسلي لا يحتاج الى قصد القربه، لكن بعد ما فرضنا ان دليل التحريم قد قدم في الخارج فكان الفعل متنفذا في الحرام وليس هذا من مصادق الواجب، اذا لا يكون هذا بمامور به على الذهب. و سقوط الامر بشیئین بالاتیان بغیره، یعنی اسقاط غیر المامور به للامر، هذا يحتاج الى دلیل. اذا لم يكن دلیل على السقوط مقتضى الامر بشیئین الاتیان بمتعلقه، فاذا لم يؤتى بمتعلقه كيف يمكن ان يكون الامر ساقطا. وتعرضنا لهذه المسألة في بحث الزيد كبرياً ونطبقه على المقام. في مقامنا هذا لو فرضنا أننا قدمنا دليل الحرمة وقيدنا دليل الواجب بغير هذا الفرض كما هو معنى المعارضة، يعني خرج المجمع عن أفراد الواجب ودخل في أفراد الحرام فكان محكوما بالحرمة، تارة يفرز أن المكلف يأتي به عالما عامدا، وتارة يفرز أنه يأتي به جاهلا، وثالثا يفرز أن المكلف يأتي به ناسيا. لو فرزنا أنه عالم وعامد، يعني لا جهل ولا نسيان بل متعمد قاصد للإتيان بهذا الفعل، مقتضى القاعدة أن هذا لا يجزي عن المأمور به ولا يجوز الإتيان به في مقام امتثال الأمر المتعلق بشيئين من كان الأمر توسليا، فإن الأمر التوسلي والتعبدي يفترقان في أن الأول لا يحتاج إلى قصد القربة والثاني يحتاج إلى قصد القربة المايوس وهذا. وأما أن كل أمر يقتضي الإتيان بمتعلقه فهذا قدر جامع بين التوسل والتعبد، أي أمر كان الأمر يقتضي أن يؤتى بمتعلقه لابد من الإتيان بمتعلقه. سقوط هذا الأمر بالإتيان بغير المأمور به فجاء على خلاف الدليل، مقتضى الدليل أن يوجد المكلف ما تعلق به الأمر وما ثبت في ذمته. سقوط ما في الذمة بالإتيان بفعل آخر هذا محتاج لا دليل، وإلا فمقتضى إطلاق الدليل أنه غير ساقط، يعني الأمر بهذه الطبيعة مقتضى إطلاقه أن هذا الأمر باق سواء أتي بشيء آخر أم لم يؤت بشيء آخر. فسقوط هذا الواجب بالإتيان بشيء آخر هذا متوقف على قيام دليل. فيما إذا علمنا من الخارج أن الغرض حاصل وإن لم يكن من مصادق المأمور به ولكن من الغرض الداعي إلى الأمر، ذلك الغرض حاصل يقينا، ليس للمولى غرض إلا حصول ذلك الشيء، وقد حصل ذلك الشيء في الخارج بلا إشكال في مثل المقام نلتزم بالسقوط، وذلك كالأوامر المتعلقة بغسل الثوب أو البدن مقدمة للصلاة. نعلم من ذلك أن الغسل بما هو غسل لا خصوصية له، وإنما هو من جهة حصول الطهارة في هذا الشيء، لأن الصلاة مع النجس غير جائزة والصلاة مقيدة بأن تقع في الثوب الطاهر ومع البدن الطاهر. فالغرض الداعي إلى الأمر بالغسل إنما هو حصول الطهارة في هذا الشيء، فلو فرضنا أن الثوب قد طهر بفعل شخص آخر، شخص آخر غسل هذا الثوب، أو فرضنا أنه طهر بغير فعل من المكلف، أصابه المطر مثلا بغير اختيار فطهر، في مثل ذلك لا محالة نلتزم بسقوط الأمر، لأن الأمر بالغسل غير باق، لأن الغرض الداعي إلى هذا الأمر إنما هو حصول الطهارة والمفروض أن الطهارة قد حصلت، وإن كان حصولها بفعل شخص آخر أو بأمر غير اختياري كنزول المطر. وأيضا لو فرضنا أنه غسل ثوبه بماء مغصوب، غسل ماء من شخص آخر فغسل ثوبه، فكان هذا الغسل مصداقا للحرام ومصداقا للتصرف في مال الغير، أيضا يثبت الأمر لا محالة. وإن كان هذا الفرد لم يكن من مصادق المأمور به، إذ قد فرضنا أن المأمور به مقيد بغير هذا الفرد بالأفراد المباحة، والباب باب التعارض، لكن مع ذلك الإتيان بالفرد المحرم يكون مسقطا للواجب، وذلك لحصول الغرض. وأما فيما إذا لم نعلم بذلك، لم يكن لنا مجال لكشف الملاك، وأن المولى بأي ملاك أمرنا بهذا الواجب التوسلي. علمنا أن الواجب توسلي ولا يعتبر فيه قصد القربة، لكن لم نعلم أن الملاك الداعي إلى هذا الأمر التوسلي أي شيء. وفرضنا أن الأمر مقيد بغير الفرد المنهي عنه، هذا ليس من مصادق المأمور به. إذا أتينا بالفرد الحرام، بأي دليل يمكننا الجزم بسقوط الأمر؟ مجرد أنه توسلي، معنى التوسلي أنه لا يتوقف على قصد القربة، لا أنه يسقط بالإتيان بغير المأمور به. هذا ليس المأمور به على الفرد، المأمور به الحصة المباحة المقيدة بغير هذا الفرد. والمفروض أن المكلف لم يأتي به، إنما أتى بشيء آخر، وحصول الغرض مجهول وغير معلوم، لأنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك كما ذكرنا. فلعل غرض المولى شيء يقوم بخصوص الفرد المباح ولا يتحقق في ضمن الفرد المحرم، إذن كيف يمكننا الحكم بسقوط الأمر مع الشك في حصول الغرض في الخارج؟ فما أفاده قد نسى الله نفسه من أنه على القول بالامتناع، وكان الواجب توسليا يسقط الوجوب لا محالة حتى مع تقديم دليل التحريم، هذا الآيته، بل مع تقديم دليل التحريم يكون هذا من مصادق الحرام، وهذا غير لا ينطبق عليه الواجب. وسقوط الواجب بفعل لا ينطبق عليه، يعني سقوط الواجب بغير الواجب، هذا يحتاج الى دليل. ومن هنا يظهر الحال فيما اذا اتى المكلف به جهلا، ولكن كان جهله جهلا عن تفسير الكلام فيه والكلام في العالم، لأن المفروض أن الجاهل المقصر كالعالم العامل، الفعل يصدر منه مبغوزا ويصدر منه محرما، وما كان كذلك لا يكون مصداقا للواجب، إنما الكلام فيما إذا كان الجهل عن قصور، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.